بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بما جاء من كرامتهم وصح عن اتفاق من الروايات. كرامتهم ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن اتفاق من رواياتهم. قول الشارح رحمه الله: المعجزة في اللغة تعم كل خالق للعالم. الآن جاءكم الكلام في الصوفية، والكلام في الصوفية يؤدي إلى الحرارة. المعجزة في اللغة تعم كل خالق للعادة، وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين. أيه. الإمام أحمد بن حنبل. ما عندك وكذلك الكرامة؟ ها؟ إحنا عندنا الزيادة هذه وكذلك الكرامة. يعني الكرامة أيضا تعم كل خارق للعادة. المعجزة والكرامة يعني بمعنى واحد. نعم. المعجزة. ها؟ ها؟ الشيخ. إيه. ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما. ثم ما عندكم كيف بينهما؟ بين ايش؟ المفروض الطريق بسيط، بعدين احد يقول كانت الاصول. طبعا احمد شاكر وكذلك. انت ما قرأته؟ ما قرأته؟ ما هي مكتوبة يعني؟ ما شفت شيء. ها؟ ايوه. والكلام عن امرين، يقول وكذلك كثير من يفرقون اللفظ بينهما، يعني بين الكرامة وبين بين المعجزة. نعم. فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي. إذن لابد من إثباتها، لابد من إثباتها. اقرأ من الأول، اقرأ من الأول. المعجزة. ونؤمن ونؤمن ونؤمن. قول الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم. نعم. وصح عن اتفاق من رواياتهم. نعم. المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وفي عرف لا وكذلك الكرامة. لابد من إثبات الكرامة، لأن الكلام الآن بعد سطر بيجي عن التفريق بين الكرامة وبين المعجزة. كيف أنتم ما عندكم؟ شيخ نفس التعريف. نعم، اقرأها هكذا الآن موصولة. المعجزة في اللغة. نعم في اللغة. نعم. تعم كل خارق للعادة وكذلك الكرامة. أيوة، يعني كذلك الكرامة تعم كل خارق للعادة. نعم. وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين. في ولا وفي. نعم. في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين. نعم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كذا عندكم؟ أربعة. وكذلك الكرامة في عرف أهل العلم المتقدمين. ايش عندك؟ الإمام أحمد بن حنبل. ويسمونها الآيات. عجيب. الآيات. وهذا الاسم الشرعي لها، ويسمونها الآيات. الاسم الشرعي يعني ما جاء في الكتاب السنة لفظ ايش؟ المعجزة او الخارق او غيره، ما جاء الا كلمة ايش؟ الآيات. نعم، آيات وعلامات. نعم، تدل على يعني تكريم الله عز وجل، او على يعني النبوة او غيرها. نعم. ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي. نعم، هذا فعله الرازي وغيره الكلام. نعم، وإلا فالسلف عندهم ما يهتمون بالألفاظ هذه، وإنما دائما الأصل عندهم كلمة إيش؟ الآية. آيات يراد منها الإعجاز، وآيات لا يراد منها الإعجاز، مجرد إيش؟ التكريم للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام والصالحين. نعم، كلها آيات من الله تبارك وتعالى. نعم. وجماعهما الأمر الخارق للعادة. اي، وجماعهما. اي، الكرامة والمعجزة يعني. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة. نعم. العلم والقدرة والغنى. نعم. وهذه الثلاث لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده. نعم. فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ بالدعوة هذه الثلاث بقوله. أي أمره؟ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمر عندكم ها؟ نعم. أن يبرأ بالدعوة هذه الثلاث بقوله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. نعم. وكذلك قال نوح عليه السلام، فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. نعم. وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونه تارة بعلم الغيب. نعم. لقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني يسألونهم الخوارق، هذه جبلة، هذه طبيعة في إيش؟ في البشر، في الخلق. نعم. وتارة بالتأثير، والخوارق يعني الأصل فيها العلم والقدرة والغنى، وهذه لا تكون إلا لمن؟ لا لله تبارك وتعالى، ليس لأحد. فإذا كان الله عز وجل يعني ذكر براءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك نوح وغيرهما من المرسلين، فالخلق من باب ايش؟ من باب أولى. ها؟ من باب ايش؟ فالأمر مرجعه لمن؟ لله تبارك وتعالى، لا كما تدعيه الصوفية وغيره. نعم. وتارة بالتأثير كقوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. نعم. وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية كقوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يعني سبحان الله، النفوس تميل إلى أن ترى إيش؟ شيء غريب. إيه، ترى الغرائب هذه والخوارق هذه. نعم. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل في الفتاوى، والله ما أعرف عمن، عن أحد السلف، يقول نقل يعني قال كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة، وربك تعالى يطالبك بالاستقامة. فأنت الآن شوف تمشي مع يعني هوى النفس، النفوس كلها بلا استثناء تميل جبلة، تميل إلى إيش؟ كرامة. إلى الكرامة. ولكن الله عز وجل ما كلفك لا أن تبحث عن الكرامة، ولا أن تطلب إيش؟ خوارق العادات، ولا أن تسعى في تحصيل خوارق العادات، ولا أن تعدها، لكن الله طالبك فقط بالاستقامة. لذلك يعني عند السلف أنه أعظم كرامة كون الإنسان يستقيم ويستمر على الاستقامة في دين الله تبارك وتعالى، هذا أعظم توفيق، أعظم تكريم من الله عز وجل لعبده أن يوفقه. لكن سبحان الله هذه إيش؟ لا يلتفت الناس، يبون ايش؟ يبون يعني اما انه السقف ينشق هكذا، ولا البحر، ولا يطير، ولا يحصل له شيء ايش؟ يعني لا يحصل لغيرهم من البشر، من الخلق. نعم. لذلك شيخ الاسلام رحمه الله يقول يعني الكرامة قد تعطى لضعيف ايمان تقوية لايمانه من الله تبارك وتعالى، وقد تعطى لمحتاج سدا لحاجته وفاقته. لذلك يقول وجدنا أن الكرامة في التابعين زادت على الكرامة في الصحابة. الصحابة ما هم بحاجة إلى الكرامات، فالتابعون كانوا أشد لها، فالله عز وجل أعطاهم أكثر. فبحسب الاستقراء يقول وجدنا في التابعين حصول الكرامات أو ذكر الكرامات أو تعداد الكرامات أكثر منها في وين؟ في الصحابة. سبحان الله. نعم. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك. نعم. وإنما ينال من تلك الثلاث بقدر ما يعطيه الله تعالى، فيعلم ما علمه الله إياه. نعم. ويقدر على ما أقدره عليه. أيوة. ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة. لحظة يا شيخ، اقرأ احنا عندنا فيعلم ما علمه الله إياه. ثم ويستغني عما أغناه الله عز وجل عنه، بعدين ويقدر على ما أقدره الله عليه. طيب شوف اقرأ أنت الآن. وإنما ينال من تلك الثلاث بقدر ما يعطيه الله تعالى، فيعلم ما علمه الله إياه ويقدر على ما أقدره عليه ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المنقردة. ما يصلح يا شيخ كلامكم، ما يصلح، ما هم غير مستقيم. ما يستقيم. لأن الجملة اللي بعد هذه الثلاث يقول من الأمور المخالفة للعادة المضطردة، هذه في القدرة مو في الاستغناء. احنا عندنا ويقدر على ما أقدره الله عز وجل عليه من الأمور المخالفة للعادة، هكذا الكلام مستقيم. أو لعادة غالب الناس، فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع، يعني لا تخرج. نعم. ثم الخالق إن حصل فيه فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا. نعم. وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه، أخرج ثالثة، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بلعام بن باعورة لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. نعم. الخالق ثلاثة أنواع. نعم. محمود في الدين ومذموم ومباح. نعم. فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني طالبا للاستقامة، سبحان الله، هذه عبارة، الله أكبر، هذه نقلها شيخ الإسلام. نعم. أيوة. أبو علي الجوزجاني. نعم. كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة. هناك يقول فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة. نعم. وربك يطلب منك الاستقامة. الله أكبر، الله أكبر. الكلام هذا اللي ذكره، يعني إن كان في أمور الدنيا أو إن كان في الأمور الشرعية، الأمور الشرعية مثل ما يعني يفعله الله عز وجل نصرة لدينه، يعني ينصر الله سبحانه وتعالى بعض أهل العلم وبعض الدعاة وغيرهم وكذا، مثل ما حصل مثل الإمام أحمد لما دعا على المأمون أهلك الله عز وجل المأمون وثبت الله سبحانه وتعالى الإمام أحمد وغيره. فالشاهد الخوارق يعني قد تكون في الأمور الدنيوية، طعام، مائدة من السماء، بعض الأمور التسهيلات اللي تحصل في الأمور الدنيوية في المباحات وغيرها، وأيضا من الكرامات ما يحصل من يعني نصرة الله سبحانه وتعالى لعباده أو الذبح والدفاع عن عباده المؤمنين منه سبحانه وتعالى. وأما الأمور اللي ذكرها ما تحصل من باب النهي، هذه ما تذكر لا في المعجزات ولا في الكرامات، هذه تذكر صحيح من الخواريق. يعني الخواريق احنا عندنا كما سنذكر الخواريق يعني على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أضرب، يعني منها ما تكون من الله سبحانه وتعالى للأنبياء والمرسلين، ومنها ما تكون لأهل الإيمان وأهل الصلاح والتقوى، وأيضا من الخواريق ما تكون ما يعني يجريه الله سبحانه وتعالى كونا يجريها سبحانه وتعالى على أيدي من؟ على أيدي الفجار والفساق والكفار والمشعوذين والشياطين والجن وغيرهم، هذه كلها. لذلك الخوارق يعني كون الأمر هذا خارق، هذه قضية إيش؟ قضية نسبية. قضية إيش؟ يعني الأمر الخارق بالنسبة لنا قد يكون أمرا طبيعيا جبليا بالنسبة للجن، يعني كون الجن يقطع مسافات هذه بالنسبة له إيش؟ أمر طبيعي جدا. كون الجن يعني يختفي عن الأنظار أمر إيش؟ أمر طبيعي. كون الجن يقلب ذاته إلى يعني صور وأشكال، هذا أمر إيش؟ لكن خوارق ولا ما بالنسبة لنا؟ ذلك القضية إيش؟ قضية نسبية. قضية نسبية. فما نقول أو ما يقال أنه من الكرامات أو من المعجزات ما تكون من في المحرمات، له قصده يعني ما يعني يكون من الله تبارك وتعالى إجراء، يعني إجراء سنة كونية على أيدي الفساق وعلى أيدي الكفار وعلى أيدي الشياطين والجن والمردة ونحوهم. الشاهد موضوع الكرامات وموضوع هذه الناس فيها على ثلاثة أقوال، ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يعني قوم نفوا الكرامات ها جملة وتفصيلا، قالوا ما في شيء اسمه كرامات. هؤلاء يعني هم أهل العقل، لهم المعتزلة ينسب هذا القول إلى كثير من يعني علماء المعتزلة ومن وافقهم من أهل الكلام وغيرهم. قالوا العلة أن هذه الكرامات إذا يعني سميناها أنها من الله تبارك وتعالى راح يختلط أمرها على معجزات الأنبياء، فيختلط على الأتباع وعلى الناس وعلى غيرهم أمر الولي مع أمر النبي. كلام فيه شيء من العقل، كلام فيه شيء من العقل، والعاقل إذا تجرد في عقله مصر صاحب هوى أو غيره ممكن مناقشته إيش عقليا ها، فيشوف الأمور اللي ما فعلا قد يرجع والأمر سهل. عندنا فريق آخر، شوفوا هؤلاء نفوا ها وجفوا، قابلهم قوم ها فبالغوا وغلوا غلوا عظيما في إثبات الكرامات. وهم من؟ ما يحتاج ها ما يحتاج، هم أهل هذا الباب ها، هم يعني أهل هذا الباب وهذا الميدان، وهم الصوفية. فجعلوا الكرامة أو الخوارق، خوارق العادات بالنسبة للأولياء، دليلا على صحة الإيمان، وجعلوها علامة على ولاية الله تبارك وتعالى لهذا العبد. ما في كرامات معناها ما وصلت إلى مرتبة إيش الأولياء، ولا بلغت يعني الرتبة العالية في إيش في الإيمان، أنت ما زلت في وين يعني في الطريق. لذلك حتى يبرع نفسه الإنسان من عدم النقص العظيم في الإيمان أو من النفاق أو عدم الصدق في الإسلام والإيمان، لابد أنه يذكر ليش لإخوانه وأقرانه إيش الكرامات. لابد إيش يعني يروح فوق السطح ويطب يقول ما جاء فيني شيء، أنا كرامات أكرمني الله عز وجل بهذا ها، فلابد يذكر لهم. فلذلك سبحان الله صارت معيارا عندهم. لذلك ما تقرأ، وأنا متعمد جايب لكم هذا الكتاب الأسود ها ها كلون وجه صاحبه، صار عندهم يعني معيار الولاية وعلو الرتبة في الولاية عدد الكرامات. أنت عندك 20، اللي عنده 50 أفضل منك. أنت يا صاحب 50، لا اللي عنده 60 و70 أفضل منك. فنعاملك أنت معاملة ونعامل صاحب 70 معاملة إيش أخرى. فصار الولاء والبراء ويعني الاستماع والحب وكل الأمور هذه رتبوها على عدد. فتقرأ في كتب التراجم عندهم الأصل ذكر وتعداد الكرامات، ما يمكن يذكر لواحد ترجمة دون ذكر إيش كرامة الله لا بد. والكرامات هذول يقسمونها إلى أقسام، الكرامات اللي تكون في أول الطلب، الكرامات اللي تكون كذا، والكرامات اللي تكون على مستوى البلد، والكرامات اللي تكون على مستوى يعني الأمة، والكرامات اللي تكون على مستوى الخلق، والكرامات اللي تكون مع الملائكة، والكرامات اللي تكون مع الحيوان، حتى الحيوانات والبهائم لا بد منها، والكرامات اللي تكون بعد الممات. يقول وش حتى اختلفوا اختلاف عظيم جدا، ما هي الأعظم في مرتبة الولاية اللي تكون كراماته في الدنيا ولا كراماته بعد موته؟ وجمهورهم على أن الكرامة بعد الموت أفضل، كرامة بعد الموت إيش أفضل بكثير جدا، حتى لا يختلط على أمر المشعوذين وغيرهم. الشاهد فعندنا فريق في هذا الطرف وفريق في الطرف إيش الآخر، وكالعادة توسط من توسط أهل السنة والجماعة، فأثبتوا ما أثبته الله تبارك وتعالى. لذلك أنا أقول العقلاء اللي نفوا يقال لهم طيب الله عز وجل أثبت من الكرامات في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم السنة فيها ذكر الكرامات، وغير القرآن وغير السنة تواتر عند الناس عبر القرون ذكر إيش؟ ذكر الكرامات. هذا أمر متواتر، يعني ما يمكن، أمر مشاهد، أمر محسوس، تكريم الله تبارك وتعالى لكثير من الأولياء والصالحين والمؤمنين، لكن ما جعلوا الكرامة دليلا على إيش؟ على صحة الإيمان أو عدم صحته، أو دليلا على الولاية أو عدمها، ولا جعلوها مقياسا ولا والوا عليها ولا تبرؤوا، ولا ما جعلوا لا الولا ولا البراء ولا غيره، ولا أيضا ذكر المناقب وغيرها ترتبط بإيش؟ بالكرامة. بل كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول والأصل في هذا الباب أنه يطوى ولا يحكى. هذا ما وجدناه، الأصل في هذا الباب أنه إيش؟ يطوى ولا يحكم. هذا نروح ندندن فيه في الليل وقل تعال أنت إيش صار لك وأنت إيش صار لك، كما هو الشأن عند من؟ عند الصوفية. لا، الأصل اللي تحصل له هذه الكرامات يحمد الله عز وجل عليها، نعم تنشرح يعني الصدر، يحصل له انشراح، يحصل له اطمئنان، يحصل له كذا، يحصل له فرح بنصر الله تبارك وتعالى وتوفيق الله وتيسير الله عز وجل. هذه أمور مقررة عندنا، أمور مقررة عندنا، لكن ما يجعلها باب ولا يجعلها أيضا إيش؟ حكاية يحكيها، بل يعني يتنزهون عن حكاية. لذلك يعني مثلا في الصحابة وفي التابعين وفي غيره وفي الأئمة الأعلام ذكرت كرامات كثيرة جدا، لكن من ذكرها؟ ما في واحد ذكرها عن نفسه، ولو حصل وذكرها عن نفسه فإنها إيش؟ لإثبات نعمة الله، ما هو من باب التنجح كما هو الشأن عند من؟ عند الصوفية وغيرهم، من باب التحدي للكفار كما حصل مثلا لخالد بن الوليد في قصة السم، إذا ثبتت هذه القصة يعني أهل العلم على اختلاف بين ثبوتها وعدم إيش؟ وعدم ثبوتها، لكن الشاهد القرآن فيه ذكر للكرامات. قصة مريم كلما دخل عليها المحراب وجد عندها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء. قصة أصحاب الكهف ذكرها الله سبحانه وتعالى مثلا في السنة، النبي جاء عن ذكر عن الصحابة أسيد بن حضير وعباد بن بشر، هذا في البخاري، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني خرج ليلة مظلمة ومع كل واحد منهم عصاه فأضاءت يعني إحدى العصيات إيش أضاءت لهم الطريق، حتى حصل إلى مكان الافتراق، يفترقون كل واحد بيروح لبيته، العصا الثانية أيضا إيش أضاءت للآخر. فهذه تذكر، لكن هل هم ذكروها وتبجحوا بها وغيرها؟ فذكرها الناس وإيش ذكرها الناس عنهم. في التابعين حصل يعني كثير من ذكر الحسن البصري رحمة الله عليه، دخلوا عليه يقول عدة مرات يعني رجال الحجاج يريدونه، الحجاج يطلبه، فيدخلون في المكان والحسن موجود يدعو بدعاء لله تبارك وتعالى، فيحجب عنهم، وين الحسن وين الحسن وين الحسن موجود، كأنهم لا يرونه، لا يرونه. فهذا من باب يعني لا شك من باب، لكن هل ذكرها الحسن عن نفسه أو تبجح أو قال عدوها لي؟ لا والله ما ذكرها. الخارجي الذي آذى الحسن البصري إيذاء عظيما تأذى منه كثيرا، فدعا الله، ما فرغ من دعائه إلا خر ميتا، أهلكه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذه الأمور تحصل يعني، وحصلت للصحابة وحصلت للتابعين، فممكن نناقش فيها من أهل العقل الذين إيش الذين أول قضية، ما يعني ما في تلبس بين بين هؤلاء وبين وبين الأنبياء، لأنه ما أحد من هؤلاء يدعي النبوة. وأما الذين مدعوا النبوة، الذين يدعون النبوة تحصل على أيديهم مثل هذه الأمور، حالهم إيش؟ أظهر من أن تختلط أحوالهم بأحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واضح؟ كذاب، دجال، الحارث الدمشقي، هذا مشهور في التاريخ، ذكره ابن كثير وغيره، شيخ الإسلام أيضا ذكر يعني أمور كثيرة جدا عنه، ادعى النبوة في زمن عبد الملك بن مروان في الدولة الأموية، كان من مدعي النبوة، وكان سبحان الله له من الخواريق ها ما عجزوا عن ذكرها حتى انه جمع مجموعه من الناس يقول لهم انظروا تبغوا تشوفوا الملائكه التي تؤيدني، فيشوفون كلهم يشوفوا ركبان ورجال طايرين في الهواء، ناس تمشي في الهواء وناس راكبه على خيول في الهواء، يقول هذول كلهم ملائكه ينزلهم الله سبحانه وتعالى لنصرتي. ها ويعني القيود ربطوه بالقيود يفك القيود فك هكذا مثل ما الواحد فينا يفك الحبال، وهم يفك القيود من الحديد وغيره، امور كثيره جدا. لكنه كذاب، لكنه ايش يضربونه مثلا ببعض السلاح ما يؤثر فيه السلاح، مثل ما تفعل الرفاعيه الان بالاسهم والسيوف وغيرها والشيش وغيره. فحتى يعني لكن مسكه عبد الملك وامر بقتله فطعن برمح حتى ما تطبعه الله. فأمورهم ما يمكن أمور المشعوذ والكذاب تختلط عند العاقل على أمور الأنبياء. الشيخ الأنبياء من رآهم ها حتى لو بلا معجزات وبلا كرامات وبلا خوارق يدرك أنهم إيش صفوة، يدرك أنهم إيش من الأنبياء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. نعم، فإحنا عندنا يعني نؤمن نقول بالكرامات، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى وأثبته الرسول عليه الصلاة والسلام، وثبتت السنة أو ثبت ما تواتر عن أهل العلم في النقل وغيره، ها؟ لكن لا نجعله إيش أصلا يعني في الولاية ولا في الإيمان ولا في غيره، بل كما قال شيخ الإسلام ها رب يعني من أعطي الكرامة يكون ضعيف إيمان ها توفيقا من الله عز وجل لتقوية إيمانه، أو يكون ذا حاجة فيسد الله سبحانه جوعان ها يكون جائع ها. أم أيمن يذكرون أنها كانت في رحلة في الهجرة وكذا وتعبت حتى أشرفت على الموت من العطش ما عندها، فنامت يقولون فشعرت بصوت، فلما قامت إبريق هكذا معلق في الهواء ها مليان ماء وشربت منه ويقول ما ظمأت بعده، هذا صاحب حاجة صاحب إيش فيسد الله سبحانه وتعالى إيش حاجته وفاقته، فليس ماله علاقة لا بالإيمان ها حتى يجعل إيش يعني أصل ها، ولا أيضا يعني تعد فيها الولاية مع الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم، قال الشيخ السهروردي في عوارفه أي. وهذا أصل كبير في الباب. نعم، فإن كثيرا من المجتهد، هذا السهروردي له كتاب اسمه عوارف المعارف ها، عوارف المعارف، والله يكفيك شر المعارف التي ايش التي يعرفها ويدندن حولها. وهذا الكتاب من اهم الكتب عند من عند الصوفية. نسمع ايش يقول. نعم، ان كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منه. ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خالق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، ليعلموا أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وإمارة القدرة يقينا، ويقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة. جيد. ولا ريب أن للقدرة، لكن النفوس ما تتطلع حقيقة مثل ما ذكر شيخ الإسلام، يعني العاقل لا يجعل يعني في نفسه متطلعا إلى إيش إلى الكرامات بقدر ما ينبغي أن يحرص على إيش على الاستقامة. فالنفوس كما قال أبو علي الجوزجاني رحمة الله عليه، الأصل في النفوس أنها تطلب إيش سبحان الله. نعم، ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطل، وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطل. هذا كلام الصوفية. وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني. الله أكبر. خلاص انجرف الشيخ هنا شيخ. هذا كلام الصوفية، وهذا لأنه قرأ في عوارف المعارف، فراح يسوق لنا مثل هذا إيش، مثل هذا الكلام. يعني يحصل أنه بعض الأولياء يعني اللي وصلوا رتبة عالية جدا أنه يستطيع بنظرة هكذا أن يقتلك يا شيخ، يخلي قلبك هذا ينفطر. ولعلكم تذكرون القصة اللي ذكرها الغزالي في إحياء علوم الدين، قصة مشهورة جدا. لأنه العارف هذا على المعرفة العظيمة بالله عز وجل، وإذا وجه ربما تخرج السهام، لكن سهام باطنية ما تشوفها في الظاهر، ما هي حسية، وتدخل على قلبك وتشق القلب إلى يعني شقين فيموت يعني الإنسان. أو إذا حط عينه هكذا على طائر في السماء على طول الطائر هذا يخر. يقولون في طائر يعني مرة آذى أحد هؤلاء، كان ظهر بال عليها وشيء، وهو يعني يتوضع على يديه نزل شيء، وبعدين قال يلا بسم الله، واحد اثنين ثلاث، وإذا الطائر إيش على طول هلك. والغزالي ذكر القصة أقول المشهورة في إحياء علوم الدين في محل الانتقاد عن أحد الشيوخ يعني مع مريده، اللي كان دائما يرد لي يقول لو رأيته ما يزيد. هذا المسكين قال لا، وما يعني رؤيتي لأبي يزيد، إني أرى الله تبارك وتعالى. يعني رجل يعني وصل إلى أنه يشوف إيش، يشوف الله سبحانه وتعالى في الصباح في المساء، متى ما بقى إيش يكشف له الحجاب فيرى الله تبارك وتعالى، فما يعني لا حاجة له برؤية إيش أبي يزيد. ولكن يقول له يعني كان يقول له يا أحمق لو رأيت أبا يزيد. حتى ردد له مرة قال إن النظر إلى أبي يزيد يعني أفضل لك من النظر إلى الله تبارك وتعالى 60 مرة أو 70 مرة أو نحو هذا العدد. فقال له يلا خلاص خلينا نمشي معك، خلينا نشوف إيش من هذا أبو يزيد. فذهب به وأخذ يعني مريده إلى ديار أبي يزيد في مصر. يقولون كان عايش في سيناء في الصحراء لوحده، ما في أحد أبدا. الشاهد يقول فذهبوا إلى المكان اللي فيه يعني أبو يزيد، فنظروا ما شافوا، قال بس أكيد هو خارج يتوضأ. فيقول فخرج يعني خرجوا من خباء أبي يزيد، من المكان اللي فيه يعني بيت أبي يزيد، طبعا ما في أحد في الدنيا هذه، كل سيناء ما فيها إلا أبو يزيد، صحراء قافلة، صحراء قافلة ما فيها أحد أبدا. فخرج يقول فإذا به على حافة النهر، ما أدري سيناء هل كان في التاريخ فيها أنهار، الآن ما فيها أنهار لكن يمكن يعني أبو يزيد أجرى لنفسه إيش عند بيته نهرا حتى يتوضأ منه. ثم يعني رفع هذا النهر بموت أبي يزيد مساكين أهل مصر. فالشاهد وطبعا هو مستدبر للشيخ ومريده، فقال انظر لك أبو يزيد يتوضأ ما شاء الله. فلما انتهى أبو يزيد من الوضوء قام إلى الآن يعني لقيهم ظهره، ثم التفت يعني هكذا استدار أبو يزيد، فوقع يعني نظر المريد هذا الشاب هذا الصغير على من؟ على يعني نظر أبي يزيد، فخر ميتا من فوره وما تحمل. جاء أبو يزيد قال يا شوال ماذا فعلت به؟ كيف حصل هذا؟ انه يرى الله تبارك وتعالى وما خر ميتا، فكيف لما رآك خر ميتا؟ قال نعم، ان قلبه اعتاد على رؤية الله تبارك وتعالى، فكان القلب يحتمل رؤية الله، ولكنه ما صدق برؤية ابي يزيد، فلم يحتمل قلبه رؤية ابي يزيد، فانفطر القلب فمات. الشاهد انه محفروا له ودفنه، ما الله اعلم، الظاهر انها جريمة، لو كان في يعني ذاك الوقت الجنايات وذيل لعلهم يعني وبعدين دفنوه حتى يستروا جريمتهم، قبحهم الله. لكن مسكين الغزالي ذكر هذه من باب ايش؟ من باب ذكر الكرامات لأبي يزيد ومنزلة أبي يزيد عند الله تبارك وتعالى. يقول وقد تكلم الفقهاء، طبعا الفقهاء الصوفية في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن. هذه ايش؟ هذا الشاهد من يعني هذه القصة. فيتمكن اي يعني المتمكن يتمكن من ان يقتلك في الباطن. خلنا نروح نجيبهم نحطهم عند اسرائيل شيخ حتى يقتلوا ايش؟ يقتلوا اليهود ويفكوا العالم. روح جيبهم يا شيخ احمد، جيب لك 60-70 واحد صفهم هناك بدون سلاح بدون قنابل بدون شيء، بس خليهم يفتحوا كل اعينهم ويذبحوا الناس ويخرجوا. جنون يا شيخ، جنون. نعم. يقول العلة، يقول انهم يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الامراء الكوني. لا يعني انا متعمد جايب لكم هذا الكتاب حتى ان حصل، لان انا كان الدرس الماضي لازم نقرأ هذا، احنا اختصرناه لان يعني فلما شفته قلت لا لازم نجيب لهم هذا، نجيب لهم الكتاب الاسود. سود الله وجوههم يا شيخ، والله يا شيخ اساءوا الى الاسلام والى الدين، ويعني ما تركوا شيئا سبحان الله، ما في شر ولا في خبث كما هو في التراث الصوفي، الله المستعان. نعم. ويعدون مجرد خلق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، لا شك، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحب ويرضاه، لا شك. نعم. وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هواني عليه، بل قد سعد بها. يعني الخوارق لو كان لها شأن لما أجراها الله سبحانه وتعالى على أيدي من؟ المشعوذين يا شيخ، واضح. مثل الدنيا يعني لو كانت تزن عند الله لما أعطاها لكافر، فكذلك الخوارق، يعني الخوارق اللي عند هؤلاء. تعال شوف الدجال يا شيخ، الدجال أعظم فتنة يعني في الكون، في البشر في الخليقة، هي فتنة من؟ الدجال يا شيخ. وما زال أنبياء الله تبارك وتعالى من أولهم إلى آخرهم يحذرون أممهم هذه الفتنة العظيمة. ما في فتنة على الأرض، شوف الفتن كلها اللي جاءت كقطع الليل المظلم، أعظم هذه الفتن فتنة الدجال. إيش السبب؟ خوارق يا شيخ، فقط الخوارق. هذا دليل على أنه مهما نقول أنه لا تلتفتوا إلى الخوارق، والنصوص دائما تحذر أن الأصل عدم الالتفات إلى الخوارق ولا تحزن على ما فاتك منها، لكن القضية الجبلية أقوى من القضية إيش؟ الشرعية. تبقى النفوس راح تزداد، لذلك الآن ما جاء زمن الدجال. ليه؟ لأن إلى الآن النفوس ما هي مهيئة بهذا المقدار، لعل أقول ما هي مهيئة أن يعني تترك كل مبادئها وكل آرائها وكل عقولها وتمشي مثل المجانين مثل الخراف وراء ايش؟ وراء الخوارق. لكن متى ما حصل يخرج الدجال. سبحان الله، اعور قبيح، يعني قبح يعني الى المنتهى، واعور ما يستطيع يصلح ايش؟ عوارة نفسه، ويقول لهم انا رب العالمين اسجدوا لي. بقر. السبب ايش؟ ما معه من الخوارق يا شيخ، معناها راح تصل البشرية، وراح يصل يعني اهل الملة وغيرها من الملل، جميع الناس راح يصلون الى مرحلة ان الاصل هو ايش؟ الخوارق. وفعلا سبحان الله، انت شوف يا شيخ، شوف الناس اللي يدخلون عندنا على المشعوذين الان في الجرائد، يقولون الايام في حملة على من؟ على المشعوذين. هذا بنغالي وهذا صومالي وهذا سنغالي وهذه امرأة، يعني سبحان الله ايش اللي يحصل؟ طبعا يدخل الواحد منهم على هؤلاء، اي اهلا اي انت فلان ابن فلان، نحل البرغ اللي هنا على اليمين، نحل كيف هذا عرف اسمي وعرف اسم والدي وعرف الله. انت مرضت يعني قبل سنوات مرض شديد وانت في المستشفى انحلت حل البرغي الثاني هذا بعد ما بقى مع كم باقي اربع خمس براغي في الانسان وكل ما يذكر له وحده ايش يصيرش مهيئ نفسيا ها لقبول كل ما يمليه هذا الساحر هذا المشاوير. لذلك كل واحد يدخل عليه الناس يبدع بمثل ايش هذه الخوارق. انت عندك كذا انت عندك تجارة ما نجحت فيه يا بهيمة ايش كيف عرف ايش كيف عرف بغاية السهولة. انت معك قرينك الشيطان هذا الجني ومعه قرين وقرين محدث القرين. يعني في واحد يكون في زمن التابعين كان يقول لهم يعني اي واحد منكم يخبي شيئا ما استطيع نعرف يروح الواحد يطلع له مثلا كذا مفتاحين يلا ايش عندي يقول عندك مفتاحين يروح يطلع له مثلا 400 فلس 200 فلس كم عندهم عندهم كم عندي يقول عندك كذا ها. فراح لواحد من طلاب العلم ها ادخل ايده كذا قال ايش معي ما استطاع قال اخسا عدو الله. قالوا له كيف يعني كيف احنا يعرف اللي فينا وانت ما يعرف اللي ما عرف اللي عندنا. قال انتم يا المساكين تعدونها ويعد معكم من القرين والقرين يخبر القرين. انا قال انا بنفسي ما عرفت ايش في يدي كم اخذت فقريني من باب ايش او لا ما يعرف ايش في يدي فاخشاه الله سبحانه وتعالى. فامور يعني كونه يحدثك عما مضى هذه الان عند الناس ايش خوارق. يا مسكين قاعد يكلمك بامور قد مضت. والله وزارة الداخلية اذا كانت تتابع الانسان تعرف كل ماضيه ولا ما تعرفه المباحث يعرفون ولا ما يعرفون ها يعني هم خوارق ما هم خوارق. فالنفوس سبحان الله ضعيفة جدا وتضعف امام ايش. لذلك الدجال اذا جاء ها يعني يذهب بالعقول يا شيخ تطيش الاحلام والعقول كلها يا ناس دجال. في واحد ما يعرف الدجال ما في مسلم الا ويستعيذ بالله عز وجل يوميا يمكن عشر مرات على الاقل نقول عشر مرات من ايش إيه. ثم اذا خرج الدجال راح تشوفون اذا كانت المدينة يعني كما جاء في بعض وضعفها بعض اهل العلم يقول لما طبعا ما يشوفون الدجال لكن يرج لهم المدينة يهز المدينة هزة كذا يحصل فيها ارتجاج يخرج منها 70,000 أول رجة هذه. وبعدين يصيرون كلهم من أتباع الدجال. فالالتفات إلى خوارق والآن أنا أشوفها في هذا الزمان سبحان الله في كثير يعني من الطلاب من الإخوان طلاب العلم والأكثر عند النساء أبشركم. لذلك أظن راح يكون أكثر أتباع الدجال هم عن الحريف الحبوا على حريفكم بس تطلع المرأة تتركك أنت وبيتك وتمشي ورا من وتمشي ورا الدجال. أشوف في هذه الأيام سبحان الله يعني دائما الإنسان يحاول أن يوجد لنفسه مزية يتصل تلفون يقول أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام وش معنى هذا وش تفسير هذا شفت النبي موسى عليه الصلاة والسلام. واحد امس يقول لي شفت موسى عليه الصلاة والسلام وانت تعرف موسى تعرف صورة موسى قلت له تعرف لون موسى قال ابيض قلت له سبحان والله الشيطان الذي جاءك ما شيطان موسى اسمر وسماره قوي جدا فسبحان الله. بعدين يقول لي ليش تتصل فيني شفت موسى احمد الله عز وجل خلاص ان كان موسى فعلا ليش تتصل؟ قلت له بالله كم واحد بلغت؟ قال اسأل عشان اشوف تفسيرها. قلت يا مسكين تسأل عشان تشوف لنفسك مزية على غيرك انك افضل من غيرك في الايمان. يخدعك الشيطان بهذا وانت لا تدري. يقول شفت النبي محمد عليه الصلاة والسلام ايش تفسير هذا؟ ايش تفسيره؟ اغواء بالنسبة لك. الشيطان يغويك يلعب فيك في النوم وفي اليقظة. سبحان الله الان المنامات غزت عقول والله لا يسألون عن العلم ما يسألون أكثر ما يسألوا عن إيش شفت في المنام. فهذه سبحان الله الآن يعني بوادر أنا أشوفها إيش بوادر ها وإرهاصات لقرب زمن الدجال. لابد النفوس سبحان الله والطلاب عندهم اللي والله شاف هذا مسحوا فيه باقي بس شوية شو تمسحوا في هذا الإنسان الذي يرى في المنام. مدام يرى في المنام إذن هو يعني أعلى. إيش يعني يرى في المنام؟ والإنسان لا ينبغي أن يحكي لغيره عما رآه في المنام. هذا الأصل ولا مو هذا الأصل عندنا؟ لا هم يبون تفسيرها الآن. أقول ما في تفسير. فكر التلفون. اسأل عن علم. لا تسأل عن حلم. لكن سبحان النفوس تميل إلى هذا ميلا عظيما والله برغم التحذير. والمؤسف حقيقة أنه الجرائد والمجلات والدنيا الآن والدول كلها قاعدة تعطش يعني مكاتب لتفسير الأحلام يا شيخ. تعالوا اسألوا عن الأحلام وحنا نخبركم عن الأحلام. وبعدين النفوس كلها تصير تابعة وتمشي وراء إيش؟ وراء هذه الأحلام. فضلال. لكن هذا الضلال سبحان الله لابد منه. مثل ما يعني قضية اليهود أنهم يجون في فلسطين وهذه كلها إرهاصات لخروج. لأن الدجال إذا عرف أن هذه الأشياء ما حصلت يخرج ما يخرج ما يخرج. نعم نقرأ يا شيخ اقرأ. نعم الإمام محمد بن سيرين ما كان يعني يفسر إلى عبر الأحلام أي طيب يعني ما كان ينكر عليهم أن يسألون أحلام الدجال. ما كانت النفوس هكذا يا شيخ. والسؤال عن العلم كان يفوق هذا بكثير جدا لمحمد بن سيرين وغيره. وبعدين ما هو ثابت هذه الأشياء عنه يعني الناس في خلاف. هل الرجل اشتهر الله عز وجل وفقه وعنده الفراسة وعنده التفسير وعنده المعرفة ها؟ لكن ليست اصلا الان سبحان الله يعني العام اللي ما عنده شيء يتصل يقول لك شفت النبي صلى الله عليه وسلم. من انت شيخ؟ راجع وضوءك، راجع صلاتك، راجع نفسك، راجع عبادتك، راجع كذا، راجع علمك. ما عندهم شيء بس يبي يشوف النبي. المهم عنده يشوف ايش؟ يشوف النبي في المنام وبعدين يحدث ايش؟ في كل مكان شفت النبي محمد. فصار الناس معروف عندهم. والله عندنا طالبات في الكلية يعني مشهور بينهم انه فلانة وفلانة وفلانة يشوفون النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. بتجيبوهم خلنا نختبرهم. واحدة مسكينة كانت تقول شفت النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قالت شفته بعدين دخل علي في اليوم وانا الحالة انا في الغرفة وهو دخل علي. قلت والله يا بنتي ما هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما يدخل خلوة على امرأة. يدخل كل ما يخالف صورة النبي في الصورة الحسية أو يخالف شرعه يكون محمد. والله ما هو محمد عليه الصلاة والسلام. ما هو محمد تشريع يا شيخ. هذاك تشريع النبي صلى الله عليه وسلم يقر أو ينكر المشرع النبي عليه الصلاة والسلام. ها هذا كله بحث العالم يعني أعلمه الله سبحانه وتعالى أن طريقة النداء للصلاة راح تكون إيش في المنام. فكان يسأل من اللي يعني شاف شيء حق الأذان وكذا ها حتى يعني جاءه العلم عما رآه بعض الصحابة. نعم اي ها اي لكن كان على يقين يا شيخ وبلغه انه قد اعد سيفه الذي ورثه ويزعمون انه كان سيف النبي عليه الصلاة والسلام ورثه ابا عن جد ليقتل به الإمام أحمد بنفسه. وأنه كان ينتظر الإمام أحمد حتى وليش طالبه يقتل. ما في كلام لا شك. لكن لما بلغه الأمر واقترب المسير فدعا عليه فما بد ما استيقظوا لصلاة الفجر لا لا لا لا. يعني المنادي يقول أنه المأمون أهلكه الله سبحانه وتعالى. نعم نعم كيف ما يتمثل على الصورة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتمثل بصورة أخرى. الشيطان يتمثل بصورة أخرى يقول أنا رب العالمين على العرش. الذي ذكر عبد القادر الجيلاني أنه كان الشيطان يتراءى له ويأتيه يقول أنا ربك وعلى العرش والعرش على ماء وكذا. فكان يقول اخسى عدو الله اخسى. لأن الله عز وجل لا يرى. ما دام أنت رأيت صورة معناها إيش؟ لابد تعرف. فلابد تعرف يعني صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية أوصافه عليه. واحد يقول أنا شايف النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته بيضاء. قلت له ما هو النبي هذا؟ والله ما هو النبي. ما هو محمد. محمد صلى الله عليه وسلم ما عنده إلا إيش؟ أربع يعني مقدار يعني أربع شعرات أو أكثر أو تزيد قليلا. ها؟ فقط. لحيته ما هي بيضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد تعرف الصورة الحسية لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى الأمر ما ينطلي عليك. ولابد تعرف أيضا الضوابط الشرعية. كونه يصافح امرأة هذا ما هو محمد هو رجل. ها؟ فالشيطان لا يتمثل ها يعني بالصورة الحقيقية لمحمد عليه الصلاة والسلام. حقيقة هذا الباب باب الكرامات يعني باب أغوى الله سبحانه وتعالى به أمما. وإحنا قاعدين نتكلم عن الصوفية وكيف الله عز وجل أغواها وكيف أصبحت أسوأ مثال في هذا الباب الشرعي بغلوهم فيه. لكن سبحان الله الآن حتى الناس اللي فيهم أو يستعمل العقل في مواطن في هذا الباب لا يستعملون عقله. نعم. فلقد سعد بها قوم إذ أطاعوه وشقي بها قوم إذ عصوه. نعم. كما قال تعالى أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجته بخلق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان كونية ودينية. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. نعم. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات لا مبدل لكلماته. والنوع الثاني الكلمات الدينية وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحق العبد منها العلم بها والعمل. نعم. والأمر بما أمر الله به، كما أن حق العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها. فالأولى تدبيرية كونية والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمقدورات الشرعية. وقدرة الأولى في التأثير في الكونيات إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وإما في غيره بأن يؤمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية. فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه. فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله. نعم. بل قد يكون عدم ذلك أنفع له. نعم. فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه. نعم. بعض النفوس الضعيفة إذا صارت هذه الأشياء لعله إيش يفتن. نعم. يحصل له اغتراط. نعم. فإن الخارج الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. نعم. فالخوارق النافعة تابعة للدين قادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع، كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة. وأيضا مثل الاستدراج يجعله الله عز وجل زيادة إيش الغواية. نعم. وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرا من يزعم أن همه قد ارتفع أن يكون خوفا من النار، هذا كلام فيان صحيح، أو طلبا في الجنة أو طلبا للجنة، يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا. الله أكبر. ها؟ أي يزعم أنه يعبد الله لا طمعا في جنة ولا خوفا من إيش من نار، وهم الليل والنهار أن تحصل له إيش أن تحصل له خارقة. نعم. ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خلق العادة. لا الصوفية أعظم مقياس عندهم في الولاية، بل الولاية لا تقاس عندهم إلا بالخوارق يا شيخ. ما نقول كرامات، ما نسميها، لأن الكرامة تكريم من الله عز وجل. ها هؤلاء استدراج الشياطين تستدرجهم، ها وكل وهم يستدرجون أنفسهم بالكذب أيضا، يكذبون يعني الواحد منهم يكذب 1000 مرة حتى يثبت لأقرانه إنه إيش، إنه حصلت له خوارق. نعم. قال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. جميع كتب الصوفية وكتب التراجم عندهم إنما هي عرض للخوارق، عرض ليش؟ لا تسموها كرامات، والله ما يستحقون أن يقال اللي عندهم من باب الكرامات، هذا هم يتمنون هذه، لا هذه خوارق، والخوارق الله عز وجل أجراها على يد الدجال أكثر من، هل يجيبوا أكبر صوفي؟ احنا بس نقارن بينه وبين الدجال، اذا كانت المسألة بعدد الخوارق ومقدار وحجم الخوارق فالدجال اكثر ولاية من هذا الشيخ الصوفي، اكثر من ابو بكر، اذا كانت المسألة تقاس بايش؟ بالخوارق. نعم. ها؟ نعم. قال تعالى: لو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. واذا لاتيناهم من لدن اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري. وقال تعالى فيما يروى عنه رسوله صلى الله عليه فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فظهر أن الاستقامة حق الرب، وطلب الكرامة حق النفس. وبالله التوفيق. وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات. وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة، فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز. وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة. وما في حد كان وليا يدعي النبوة، ما في ولي يدعي النبوة، ما في مؤمن يدعي النبوة. نعم. وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا، بل كان متنبئا كذابا. نعم. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبي. وهو قول الشيخ: وإن محمدا هذا ما ذكرنا القضية واضحة جلية جدا، ما تحتاج حتى إلى يعني آيات. نعم. وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى. نعم. ومما ينبغي التنبيه عليه هاهنا أن الفراسة 3 أنواع: إيمانية، وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها، وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الدارمي رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. أنا راح عند أبو سليمان الدارمي قال مكاشفة. السلف ما يقولون مكاشفة، السلف يقولون إلهام، يعني يلهمه الله سبحانه وتعالى، يوفقه الله عز وجل، فما نقول مكاشفة. ها مكاشفة معناها انه يعني هذه النفس يكشف لها ايش؟ الحجاب، فترى الغيب وترى ما في اللوح المحفوظ. هذا كلام باطل، هذه كلمة المكاشفة يعني جرت على ألسنة كثير من علمائنا حقيقة، لكنها كما يقولون من باب الجري على الجادة. ها الناس رددت مكاشفات وكذا وراحوا رددوا، ما ينبغي، ما لازم تمر هذه الكلمة هكذا مرور الكرام. إلهام، إيحاء من الله تبارك وتعالى، يوحي الله سبحانه وتعالى لعبده، يلهمه سبحانه وتعالى، يوفقه، يسدده سبحانه وتعالى، أما يكشف له لا. هذه كلمات الصوفية. نعم، معاينة الغيب، شايفين معاينة يعني ينظر إلى الغيب رأي العين، رأي إيش؟ فيقول لك أنت راح تمرض بكرة، أنت راح تموت بعد كذا، أنت راح تخسر تجارتك، إنه إيش يشوف؟ يشوف ما في اللوحة المحفوظ. هذا طبعا باطل، هذا كله مرة مدرسة رابعة العدوية، ها؟ التي تزعم أنها يعني نوع من أنواع الحب، تقول حبك حبيني، ها؟ حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك. يعني حب الهوى الحب العادي هذا علامة إيش؟ الذكر والتعبد. ثم قالت وأما الذي أنت أهل له فكشفك، حب الخاص، ها؟ اللي تستحق هكذا بدون شيء، ها؟ فهذا علامة إيش؟ فكشفك لي الحجبة حتى أراك. بس كده، ها؟ يعني تطلع راسه كذا من عجب خيمة في البر، هجرت زوجها وبيتها وكل شيء، وراحت هناك في الصحراء بعيد، صحراء البصرة، ها؟ وبعدين بس تطلع كذا شوف الله عز وجل، هذا غذاؤها وهذا شرابها، ها؟ هذه الترهات في الكشف. هذه الكلمة دخلت على الأمة منين؟ الصوف، احذروها. كشف ما، ها؟ كشف إيش؟ ما يكشف الله عز وجل يعني العلم والتفسير والفقه و... نعم هذه الأمور، لكن ما نسميها الكشف اللي كشف المعاينة التي تزعمها الصوفية، ها؟ هذا كلام فاضي. نعم، يقول وهي من مقامات إيش؟ من مقامات الإيمان. نعم، في ضعف. نعم، أبدا، لذلك أقول وهي من مقامات الإيمان، لما لا علاقة، مو بشرط، ليس شرطا. نعم، إيش؟ نعم، يذكر، يذكر عن عثمان، نعم، لكن ما هو شرط يعني، نعم، ليس شرطا أن يكون. لا، ما في، ما في ذلك. الله بعباد يعرفون الناس بالتوسم، شفت على حسن يعني هذا الحديث ثابت. ثابت؟ يعرفون الناس إيش؟ بالتوسم. إيه. سألت عن الحديث ثابت اللي معنا الآن، فقال هذا ضعيف. طيب، أنت تعرف الناس ولا ما تعرف؟ يعني شنو يعرفون الناس بالتوسم؟ يعني يقول هو نفس المعنى بالدراسة. ليش؟ دراسة يعني شيء يهجم على قلبك. التوسم ليش ما يكون بالآثار والعلامات والأشياء؟ شوف، ما في إنسان وما في عقل في الدنيا، ما في عقل يعني في الدنيا إلا ويريد صاحب هذا العقل أن يجعل من عقله حكما على السلوكيات والأخلاقيات. أنت الآن جالس في الشارع مثلا، ها؟ وتشوف واحد يجي ولف بسيارته على واحد، ها؟ ايش تقول؟ تسكت. وشفت واحد مؤدب جاء وقف وخل الواحد يعبر بالشارع وبعدين مشى، شفت هذا الموقف وهذا الموقف، هذا السلوك وهذا السلوك، عقلك هكذا عنده هذا الامر وهذا الامر سواء؟ مستحيل. فورا راح تقول السائق الاول سفي، ها؟ والسائق الثاني ايش؟ عقل. ذاك سيء الخلق وهذا ايش؟ حسب. ليش؟ مين؟ انت لا تعرف، لا تعرف اسماءهم ولا تعرف الوانهم، لكن ايش؟ بالاثار. ايش بالاثار؟ فالانسان يتوسم وما في عقل مثل ما قلت في الدنيا الا يعني ما في شيء تشوفه الا لابد يكون لك تجاهه ايش؟ موقف وحكم. وغالب الاحكام انه بالاثار والعلامات نستدل على ايش؟ يعني الامور الظاهرة نجعلها احكاما للامور وعلامات للامور الباطنة. هذا التوسم. يعني ايش ترتيب؟ اما الفراسة اللي ادعتها الصوفية يا شيخ، الصوفية توسعوا، شوفوا كل شيء توسعت فيها الصوفية والله يجب تضييقها بل يجب إهلاكها. الصوف يقول لك تدخل عليه أنت سرقت رغيف اليوم، يعني يقول لك فراسة فراسة. ويدخل واحد يقول قم بسرعة روح ترى أبوك الآن مريض جدا متعب فراسة. هذا جنون، هذا جنون. كيف عرف؟ احنا عندنا الآن نعرف، الشيطان أبلغه، القرين يبلغه، شيطانه يبلغه، الشياطين يعني توحي إلى أوليائها، هذا لا أولياء الشياطين، الله عز وجل يوحي إلى أوليائه والشياطين توحي إلى أوليائها يا شيخ. فما نجعلها باب، هذه كلها عند الصوفية إيش؟ فراسة المؤمن يا شيخ. يتفرس فيك يعرف انك انت سارق اليوم رغيف خبز، والله يا شيخ لو يهلك نفسه ما يعرف ان كنت انا سارق ولا ما انا سارق، يعرف والله ما يعرف. لكن الشياطين ايش؟ نعم ممكن تبلغه، وفيه الصحيح وفيه ايش؟ وفيه الكذب. فالحقيقة التوسع في فراسة المؤمن، احنا ما نقول، نقول في الهام من الله عز وجل، في ايحاء من الله تبارك وتعالى، ها؟ في توفيق، في تسديد. بعض الأحكام قد تكون يمكن حكمك على السائق اللي لف على الناس وآذاهم يكون خطأ، يعني صار في شيء غصبا عنه، شفت كيف؟ ويمكن الآخر هذا عنده السفيه والأول هو ممكن يكون، شفت كيف؟ فالقضية تحتاج إلى تسديد، حتى لو كان في آثار وعلامات أنت بحاجة إلى التسديد، بحاجة إلى التوفيق من الله تبارك وتعالى، لأن يكون حكمك على الظاهر يتطابق مع ما في ايش؟ ما في الباطل. فالقضية ما نجعلها كلها في فراسة ايش؟ فالفراسة لو نبي نثبتها فنثبتها على انها الهام وتوفيق وتسديد ممن؟ من الله تبارك وتعالى. نعم. اما ان يكون لك شيء تشوف كذا وتعرف، تنظر الى الناس يقول لك ما كان في واحد، يعني هم الصوفية الله ما اعرف ما صاحب البريز ولا غيره، يعني احد الـ يعني العارفين يعني طلب من الله سبحانه وتعالى ان يرى الناس بحقائقهم، وطلب وطلب وطلب، الله عز وجل يقول له ما تستطيع تعيش اذا كنت ترى الناس بايش؟ بحقائق بواطنهم. فهو طلب من الله وطلب حتى قال له خلاص روح يلا اعفنا. يقول فدخل المسجد في صلاة الفجر، زين الان هو في حوش المسجد وشاف واحد داخل من حمار وروح يرد، شاف كلب وروح يرد الكلب كلمة، يقول ايش فيك تردني انا فلان، قل له انت كلب، لانه صار يشوف الناس بحقائق ايش هذه يذكرونها. هذه عندهم فراسة المؤمن، هذا جنون والله جنون. فعرف راح واشتغل ودعا وقال اللهم شل عني هذه ما بيها، صار يشوف اهل القرية كلهم ايش اللي على صورة حمار واللي على صورة كلب واللي على صورة خنزير واللي على صورة قرد واللي على يستطيع يعيش. هذا كله كذب، هذا كله كذب، هذا كله دجل بيخدعوا الناس. فالصوفية من هذه الامور انطلقت، يعني انطلاقات تسيطر بها على عقول العامة، تسيطر بها على عقول العامة والله، وتخدع العامة بأن لهم من الكرامات ولهم، فدير بالك. بل والله يذكر يعني بعضهم يذكر عن الفضيل وغيره أن الشيخ يعرف ما في نفسك حتى لو لم تتلفظ يا شيخ. لذلك الفضيل يقول كان يعني يحذر من أنك تنكر على الشيوخ حتى في قلبك يا شيخ، لأنه يطلع إن أنكر في قلبك على ما تراه منه يدركه الشيخ. يا شيخ أنت الآن ما تلفظ، ما تمعر وجهك، ما سويت شيء، لكن في قلبك حصل انكار. ليش الشيخ يشرب خمر؟ ها؟ يقول لا تنكر حتى في قلبك، لأنه يراك كما يرى الظاهر، يرى ايش؟ هذه فراسة، هذا جنون. فالصوفية توسعت في هذه الأشياء والله توسع، ها؟ دمرت الأديان ودمرت حتى العقول يا شيخ، دمرت حتى العقول. فاحنا لازم نضيق هذه ايش؟ نوجهها توجيه شرعي يتفق مع شرعنا، ما نجعلها مطية لمن؟ لهؤلاء الزنادقة. نعم. تنسب اليه. روح ابحث فيها، لانهم اكفر ما يكفرون بهش الاسنان، عندهم الاسانيد ايش لا ينظروا فيها، فما عندهم اسانيد ولا يهتمون بالاسانيد، فاحنا نعاملهم ايش بمبادئهم وارائهم وقواعدهم. احنا مو مهم عندنا الفضيل، المهم عندنا ايش القول الذي ما زالوا يتعلقون. اياك ان تنكر على الشيخ لا بظاهر ولا بباطن، حتى بقلبك ما تنكر عليه. يقول فهو يقول هذا صاحب البريج يقول يعني انه يعني كيف وصلت الى كذا، قال وصلت بعدم الانكار على الشيوخ، يشوف منهم منكراتك ما ينكر حتى بقلبه، يقول فايش سلمت ووصلت، والذين انكروا بقلوبهم ما وصلوا يا شيخ، ما يصل لانه ينكر ايش بقلبه، فكيف لو انكر ايش بلسانه ويده على الشيء. فهو يقول كان الشيخ يشرب خمر، يشرب خمر الشيخ، فيقول فأدبت نفسي انني لا انكر حتى بقلبي. وبعدين في المرة الثانية والثالثة قال لي تعال، هو الشيخ هذا المجرم، ها تعال انت حصل في اليوم الفلاني انك شوي حصل في قلبك شيء، ها صحيح صحيح، قال لكن عافاك الله سبحانه وتعالى انك ايش ما انكرت يعني بقلبك، ما شكيت فيني، لكن الان ها هذا خمر، ها قال نعم، قال له انت ابسط يدك هكذا ومجها في ايش، يقول فلما مجها في يدي فاذا هي لبن. سبحانك ربي. والمرة الثانية الشيخ الظاهر شراب الطراز الاول ها دخل عليه وايضا معاه البطل الخمر هذا، فقال تعال تعال تعال لا تروح تعال افتح، ففتح واذا به عسل، قال ذوقه ذوقه فاذا هو عسل. فيقول فايقنت ان الله تبارك وتعالى يقلب للشيوخ الاعيان، يا شيخ الاعيان تنقلب خمر 100%، لكن بمجرد ما هذا الخمر يلامس شفايف الشيخ ينقلب الخمر الى لبن، لان الشيخ مشتهي لبن، ما في لبن ما في للخمر، الخمر ينقلب له ايش لبن، والخمر ينقلب له ارخص، يمكن الله العلم عند الله عز وجل. ها ايه بس في كل مكان ما عندهم والله الا ذكر هذه الاشياء يا شيخ، هذا شعر راح نتعبك فيه الان قريبا ان شاء الله، طال والله الوقت، احنا لولا هذا المكيف كان احترقنا يا شيخ من حرارة قبحهم الله يا شيخ، والله افسدوا الاديان، والله افسدوا حتى العقول يا شيخ. نعم الشاهد هذا اللي ذكرها اكمل انت، احنا في الاول ولا في الثاني حق ودراسة رياضية وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها بحسب تجردها وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر ولا تدل على لعب عيال يا شيخ، والله لعب عيال والله يذكر هو ينقلها، العلم عند الله عز وجل. نعم نحسن بها الظن، لكن اللي يقرأ في كتب الصوفية لابد يقع مثل هذه ايه؟ نعم ولا على ولاية ولا تكشف عن حق النافع ولا عن طريق مستقيم، نعم بل كشفها من جنس فراسة الولاء واصحاب عبارة الرؤيا والاطباء ونحوها. كلام فاضي، الاطباء ما عندهم من هذه الاشياء، الاطباء عندهم ايش علامات يا شيخ، اثار عندهم، اثار ما عندهم هذا الهوس هذا والجنون هذا ما عندهم، في طبيب يشتغل بهذه الاشياء انه جوع نفسه وبالرياضات وصل انك بدل ما تدخل عليه ها انت عندك الزائده الدوديه، انت يحصل هذا عشان بالعلم والتعلم والتشريع ها وصل انه في اشياء تدل على انه ايش عنده مثلا الزائده، انه اشياء اذا شافها قال عندك القلب، اشياء اذا شافها قال عندك الكبد، اشياء اذا شافها قال عندك الطحال هكذا، اما بالرياضات شوف الخلل وين، يعني قال بالرياضة والجوع والسهر والتخلي ها تترك الناس تروح في الصحاري في كذا وتعيش مع الحيوانات يحصل عندك، وبعدين قال من جنسها مثل الأطباء، لا الأطباء وين وهذا الهوس وين، هذا جنون. نعم وفراسة خلقية التي صن والتي وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على الخلق. هذه اللي ذكرها مالت الرياض هذه كلها من الكهنة، وهذه من أفعال المنجمين الكذابين وتقرصات الشياطين، نعم، وإيحاءاتهم إلى أوليائهم. نعم، بما بينهما من الارتباط، لأنه بهذه الرياضات والجوع والتخلي تتنزل عليه من يصير مأوى للشيطان، يصير من أولياء الشيطان، فالشيطان يوحيله ويعطيه. نعم، تخلي يخرج إلى الخلاء، يختلي بنفسه في دير في كهف في كذا حتى تسطر عليه الشياطين. نعم، الخلوة ها يرجع من سنة اي بعدين يخرج سوى عنده اسبوع عزة صيام وقيام ايام مثل هذا وثلاثة ايام خروج. الله اكبر، كتاب وصيام وقيام. راح لما يقول لك هو راجع من بيئة الزمان الى بيئة الغفلة، لابد ان يرجع لشحنة، فلابد من الخلوة الصيام وقيام اسبوع، يعني اسبوع واحد يعني يقسمونها ايام سبعه واحد كلهم هم مهم بعيدين عن ال... ها عن الكهنه والصوفيه و... اي نعم. لما بينهما من الارتباط الذي ارتبطه حكمه الله كالاستدلال بصغر الراس الخارجي، هذا الثالث اللي هي ايش؟ الخلقيه ها؟ ايوه. لما بينهما من الارتباط الذي اختبطه حكمة الله، هذه ليست من الفراسة في شيء، هذه اللي يذكرها والله ليست من الفراسة. الشرعي هو ايش عرف الفراسة فوق؟ ايش قال؟ قال وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده، ولا لا؟ قال وحقيقتها، الحقيقة تنطبق على الثلاث، قال انها خاطر يهجم على القلب، هذه حقيقة الفراسة. وهنا يقول أما هذه اللي يذكرها الآن، هذه تأتي بالدراسة والعلم والتعلم، ها؟ نعم، هذه لا يتوصل إليها بشيء من الأساليب والأسباب اللي ذكرها، لا، هذه يتوصل إليها بالأسباب العلمية، أسباب النظر والبحث والاستدلال، هذا ما يقال فيه أنه يهجم على خاطر، يهجم على القلب. نعم، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل. هذه بالتجربة، ليش هذه شافوها؟ هذه بالتجربة، انه اذا كان راس المخلوق صغير كان هذا راح يكون ضعيف عقل، يعني ما عنده ذكاء، ما عنده عقل. ها؟ نعم، وبكبره على كبره وسعة الصدر على سعة. وبعدين اختلفوا يا شيخ، وبعضهم ذكر انه ايضا كبر الراس اكثر من هذا دليل على عدم العقل يا شيخ. طبعا فهذا محل اختلاف، هذا محل نظر، محل بحث واستدلال ومعرفة الامور واسبابها. ها؟ ما هي؟ أنت تقول إنه الفراسة خاطر يهجم على القلب، هذا خاطر يهجم على القلب؟ حالة بالممارسة، يعني بالدراسة، بالنظر، بالاستقراء، يعني ما يقال إنها خاطر تهجم على خاطر يهجم على القلب. نعم، وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبها، كلال النظر. نعم، وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. يدخل امور الاطباء في الفراسه. الحقيقه انه الفراسه لو جينا نقول انها يعني اللي هو ذكرها الثلاث، الاولى يعني اللي يسمها ايمانيه، ها نعم، هذا الهام وايحاء من الرحمن تبارك وتعالى، وذا نحن نقره، الله عز وجل اوحى الله سبحانه وتعالى الى ام موسى ها ان تفعل كذا واضح، فالله عز وجل يوحي، الله عز وجل يلهم من أراد من خلقه وعباده لما شاء سبحانه وتعالى من أمره ها ومن فعله عز وجل. والثانية الحقيقة أنها إلهام وإيحاء من الشيطان، كما هنا إلهام وإيحاء من الله تبارك وتعالى لأوليائه، هنا إلهام وإيحاء من الشياطين. لي نحن نعرف أن الشياطين تتنزل ولا ما تتنزل، ها، وبعدين في إيحاء ولا ما في، ويوحون الى اولياء، هذا اهلك، فهذا نوع وهذا نوع، ما ندخل يعني. واما الثالث فهو من باب الحكم على الاشياء بالقرائن يا شيخ، والدلائل والعلامات والاثار، ولا تكون هذا ما يكون الا بالتجربة والدراسة والاستقراء، ها، الأطفال لا تدخل ولا لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بإيش؟ بالفراسة والإيحاء. نعم واضح الكلام. الحمد لله نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى منهج أهل السنة والجماعة. تبون نتحفكم نقرأ شيء الآن من هذا ولا راح الوقت؟ ها لا تأخرنا يا شيخ. ها تأخرتم 11:45 ها أنا بروح.